لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في بعض المقدمات، والموضوع الذي سنتناوله الليلة إن شاء الله تبارك تعالى هو الكلام على موازنة بين كتب الآثار وكتب المسائل في العلوم بصفة عامة وعلم العقيدة باعتبار أننا بصدد دراستي. وفي الواقع يعني رغم أن الموضوع يعني الإجابة الجوهرية التي نريد أو السؤال الجوهري الذي نريد أن نطرحه ونطرح الإجابة عليه، الموازنة بين كتب العقيدة المعتمدة على الآثار وفقط وبين كتب المسائل، لكن أنا أجد أن أوفى إجابة وأفضل إجابة هي موجودة في كتاب التفسير ورجاله للطاهر بن عاشور رحمه الله. وطبعا تكرر ثنائي على هذا الرجل و يعني ما فتح الله به عليه في باب التفسير وباب المقاصد الشرعية وأشياء كثيرة، وسبحان الله يعني رغم أنه كما ذكرنا يعني ينتمي إلى المذاهب الكلامية، ولكن هتسمع كلامه هنا لتجد عجبا يعني ان كيف يمكن ان يجتمع هذا الكلام مع هذه المذاهب، ولكن سبحان الله يعني لا اسمه لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سأقرأ الجزء اللي هو بيتكلم فيه على بداية علم التفسير. هو بيتكلم على تفسير القرآن، ولكن ده عموما بيقول لنا ليه كانت الآثار في حد ذاتها كافية، يعني ومتى بدأ الحاجة تدريجيا إلى الإضافة إليها، والإضافة دي جت إزاي، والفرق بين الإضافة المتممة والإضافة أو ده اللي احنا ممكن نبينه، يعني الإضافة المغايرة أو المضادة. يقول نزل الوحي الإلهي، يعني ده كتاب التفسير والرجال، وتقريبا ده من آخر ما كتبوا بتكليف من مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر. كان وقتها رئيس المجمع كان الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى، وهو يمكن تكلمنا على مدرسة الإمام الغزالي كمدرسة كلامية صوفية لكنها تعترف بفساد مناهج المتكلمين والفلاسفة، وبتثني على منهج السلف مع خلل في فهم منهج السلف الظن من التفويض. تقريبا الكلام ده بحذافيره ممكن يعني ممكن تعتبر ان عبد الحليم محمود الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله تلميذ وفي جدا لهذه المدرسة، او هو احد ابرز ممثليها في العصر الحديث. وبالتالي كان له كتابات في تقديم النقل على العقل، له كتابات في ذم الفلسفة، يعني تبنى لما كان في مجمع البحوث الإسلامية نشر كتب في الدفاع عن الكتب الستة وفي الدفاع عن أو بيان مناهج المفسرين كهذا الكتاب الذي يعني كلف به الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى. وتوفي الطاهر بن عاشور قبل طبع الكتاب، يعني الكتاب طبع بعد وفاته. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله نشأة التفسير، يقول نزل الوحي الإلهي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ويعني التأكيد هنا الإطناب في معنى أنه كلام مفهوم قابل للتدبر، ناس فاهمينه لأنهم عرب ويتدبروا ويتذكروا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فأمر الله بتلاوة القرآن وتدبره والاستماع والإنصات إليه، ونبه على أنه القول الفصل والحجة البينة والذكر الحكيم، الهدى والحق والتذكرة والفرقان، ونزهه عن الريب والعوج والاختلاف والهزل، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإن كلاما هذه منزلته وتلك غايته، تقع به الحجة وتقوم به البينة وتعم به البشارة والنظارة. يعني الكلام ده في الواقع يهدم كل المناهج الكلامية. دعنا، مش ده موضوعنا، احنا عايزين احنا بقى ناخد الكلام ده ونفهم منه برضو، يعني ده من جهة هدم المناهج الكلامية، ومن جهة تانية بيفهمنا العلماء صنفوا ايه امتى من اجل لماذا. فهذا الكلام من الوضوح والبيان، وأنه فرقان بين الحق والباطل غير ذلك. هذا الكلام يعني يقول تقع به الحجة وتقوم به البينة وتعم به البشارة والنظارة، ولا جرم أن في أحكامه وبيانه وعربية لسانه، أنه في أحكامه وبيانه وعربية لسانه واضح التراكيب، بالغ المعاني، ناطق بالحق، قيم التعبير، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يعني حتى ما بيضع آيات في ثنايا كلامه اللي فيها إن القرآن عربي مبين، أنه نزل لكي يكون تبصرة وذكرى ونظارة وبشارة. ده مستحيل حد يقول إن في كلام غامض. فكان المستمعون إليه عند نزوله، سواء من هو حجة له من المؤمنين الصادقين، ومن هو حجة عليه من الكافرين الجاحدين، يفهمونه ويحيطون بمعانيه إفرادا وتركيبا. يعني بيفهم معنى اللفظ ومعنى التركيب، معنى الجملة، فيتلقون دعوته ويدركون مواعظه ويعون تحديه بالإعجاز بين مذعنين، يعني هم يدركون أنه يتحداهم بأنه معجز، بين مذعنين يقولون آمنا به، ومعاندين يلحدون في آياته ويمعنون في معارضته كيدا وليا بألسنتهم وطعنا في الدين. يعني كل من خوطبوا بالقرآن فهموه. ليه؟ هم عرب والقرآن عربي مبين، خاطبهم بألفاظ يعرفونها وتراكيب يعهدونها، ففهموا منه معانيه، وإلا لم يكن كتابا مبينا، ولم يكن حجة ولا فرقانا، ولم يكن تبصرة وذكرى. كل هذه الأوصاف التي وصف الله بها كتابه دليل أن كل من يسمعه كان إيه؟ يفهم. لأن حيفهم منين؟ اللفظ والإيه؟ والتركيب، وده كلامهم. وهذا لا ينفي الكلام اللي احنا قلناه كتير، وإن كان الكلام اللي قلناه أو اللي بنقوله كتير بيجي دايما في التفاصيل المخاطب بها المؤمنين، من أنه ممكن ألاقي لفظ معناه غير المعنى العربي الدارج أخص منه، بس حلاقي لأن الكلام عربي مبين، حلاقي فيه بيان أن هذا اللفظ يستعمل في هذا الكتاب بهذا المعنى. وإذا يبقى في النهاية أن المخاطب إيه؟ يفهم. فما كان منهم من تعذر عليه فهمه، ولا من خافيت عليه مقاصده ومعانيه، بل كان وضوح معانيه ويسر فهمه. وبرضو تاني خد بالك حتة ايه، الاصل تيسير فهم الدين ده على المسلم والكافر، وليس ان الصعوبة مطلوبة لذاتها كما عند الفلاسفة والمتكلمين. فكان بل كان وضوح معاني ويسر فهمه هو الأصل فيما قام حوله من صراع بين مؤمن يجد فيه شفاء نفسه وانشراح صدره وكافر ينقبض لقوارع آياته فلا يزال يدفعها بالإعراض والمعارضة والدفاع والمقارعة. وكان ذلك هو الأصل أيضا في تكون الأمة المحمدية وتولد التاريخ الإسلامي. ألقيت الآيات الأولى من القرآن على قوم ما كان فيهم مقتنع بأنه حق آت من عند الله، يعني كان سلام وحده وكل الناس لا يؤمنون. ثم فلم تزل آياته تتتابع فيطمئن إلى صدقها الفرد ثم الفرد والجماعة ثم الجماعة. بس ده تأكيد لإيه؟ وضوح القرآن وبيانه، وأنه كان بيخاطب يعني أن هؤلاء القوم كل الفرد تلو الآخر والجماعة تلو الأخرى كانوا يسمعون كلاما يفهمونه ويتدبرون هذه المعاني فيجدون أن فيها حجة فيذعنون لها كده. حتى انسلخت من عداد المكذبين المرتابين جمهرة من المطمئنين المصدقين، هم الذين هاجروا وآووا ونصروا والذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله. فكانت دعوة القرآن هي العامل في تكوين تلك الأحداث التي تولد منها التاريخ الإسلامي. وما كان مثل ذلك الواقع ليتكون إلا من كلام مفهوم ودعوة درك معناها الذي جاد بنفسه في سبيل نصرتها أو ملق الحتف في موقف معارضته. هم إيه؟ هم أجعل الآلهة إلها واحدة، وده اللي فهموا كويس قوي أنه إن هم عندهم آلهة متعددة، وأن إيه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى عبادة إيه إله واحد، وأنكروا هذا لخبث في قلوبهم أو حمية أو عصبية أو انتصارا لدين الآباء، ولكن فهموا كويس. والذين جاءوا من بعدهم وجدوا هذا الأمر مستقرا على أساسه، فلم يسعهم إلا أن يطمئنوا مسلمين إلى أن القرآن كلام ذو معان تدل عليه تراكيبه اللفظية. وعلى هذا انعقد إجماع الأمة الإسلامية على أن كل لفظ في القرآن له معناه الإفراضي، كل لفظ له معنى. احنا قلنا نبهنا قبل كده الاستثناء الوحيد الحروف، وهي أصلا ليس لها معنى في لغة العرب، فهذا ليس استثناء في الواقع. ونحن تواترت القراءة لدينا ان دي بتقرأ ايه حروف، فخلاص لا يحصل بها ايه لا يحصل بها نقد للأصل ان لازم كل كلمة في القرآن يكون لها ايه معنى مفهوم للمخاطبين. طب الحروف هي ملهاش اصلا معنى، طب الحكمة من إرادها ده معنى، ده شيء أعلى من مجرد المعنى. فالبعض قال نسلم ليس لدينا دليل نقول به، والبعض اجتهد، وكما ذكرنا الأقرب من قال إن دي إشارة إلى هذا الكلام اللي احنا بنقوله بقى، إشارة إلى أن هذا القرآن إيه يعني هو من هذه الحروف العربية وهو من الكلمات ثم الجمل العربية، ومع هذا تعجزون أن تأتوا إيه بمثل. لكن حتى الحروف المقطعة في أوائل الصور لا ينتقد بها هذا الأصل، هذا أصل سالم من المعارضة، أن القرآن مش ممكن يبقى فيه خطاب ويتقال لك لن تفهم منه شيئا، يتقال لن تدرك كل ما وراءه يعني ممكن يبقى، لكن أنه لن تفهم منه شيئا طب إيه فايدته كده. وبالتالي وعلى هذا على ذلك انعقد إجماع الأمة الإسلامية على أن كل لفظ في القرآن له معناه الإفراضي وكل كلام له معناه التركيبي، وأنه لم يرد في القرآن ما لا معنى له، ولم يرد فيه نصوص لها معان لا تفهم إلا بالتوقيف عليها من طرف شخص معين. ده طريقة الباطنية والشيعة، تقول له القرآن قرآن كلام عربي مبين، يقول لك لا الإمام المعصوم. طب الإمام المعصوم يقول لهم يبيح المحرمات، يبيحوها في هم يكذبون على طبعا يعني المهم يأتيهم الكذب المنسوب إذا كان الإمام المعصوم يعني طبعا المقصود به علي رضي الله عنه أو أحد أحفاده ومعظم السلسلة كلها من خيار المؤمنين يكذبون عن إمام لهم أو يكون لهم إمام من الملحدين فينسون إليه أنه أباح المحرمات، فيقول لك لا طب القرآن، فيجي الباطنية يقول لا أصلا أنت فاكرين الزنا إدخال الفرج في فرج، لا ده الزنا إدخال سر الجماعة المسلمة اللي هم بساعتها في أذن أي حد غريب. طب أما إدخال فرج في فرج ده إيه مباح مثلا، الخمر لا مش الخمر وهكذا. فبيقول انه يعني حتى منذ اللحظة الاولى والقرآن من غير بقى ما حد يدعي ان في حد معصوم ولا مش في، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الكفار بايه؟ بالقرآن، وده كله رد على كل الانحرافات دي على اختلاف درجتها. فما فيش حاجة ما لهاش معنى، وما فيش حاجة معناها القرآن نزل اتقال للناس ومعناها نزل ايه في سكة ملتوية راح لحد استأثر به مثلا علي رضي الله عنه او غيره، يعني ايه لا يوجد هذا، لان القرآن قرآن عربي مبين، القرآن كتاب هداية، فمش ممكن ينزل الكتاب في كلام ثم يصر بتفسيره لحد والحد ده كمان يعجز، يعني ان الحد ده يعجز عن ان هو ايه يقول التفسير ده فيصر بتفسيره وهكذا، ويفضل السلسلة ماشية في سرداب قبل السرداب الحقيقي او السرداب اللي هم قالوا عنه ان هناك سرداب، هم يجعلون ان تفسير القرآن ماشي في سرداب منذ النبي صلى الله عليه وسلم الى وقتنا الحالي، او الى على الاقل بقى اضطرارهم ان يقولوا ان امامهم دخل في السرداب. لا، القرآن لا يوجد في القرآن، وده يمكن برضه مرتبط بعلم اصول الفقه وغيره، بنقول القرآن يفهم على قواعد واضحه جدا، قواعد فهم لغه العرب. لو القرآن افاد او ان في الشرع الفاظ لها معنى خاص هنلاقيها برضه في القرآن، لو ان في قواعد فقهيه لازم من خلالها نفهم هنلاقيها بأدلة من الشرع، يبقى عشان كده قلنا ان احنا في علم الفقه عندنا الأدلة إما نقلية أو عقلية أو لغوية، القواعد التي قررت في الشرع وما عدا ذلك قواعد العقل واللغة التي يتخاطب بها الناس. يقول بل إن كل ما فيه يدل على معان ظاهرة دلالته عليها بحسب الوضع اللغوي العربي وقوانين التراكيب العربية، حتى الطائفة الإسلامية التي شذت في أواخر القرن الأول حين قالت إن في القرآن ما لم نفهمه، وهي الطائفة التي عرفت باسم الحشوية، إنما أرادت ألفاظا لها معانيها لكنها لم تفهم، ومع ذلك فإن الإجماع دحض تلك المقالة وتولى علماء الكلام وعلماء الأصول بيان ما بنيت عليه من إخلال. طبعا في الواقع علماء الكلام بنوا كلامهم على تصور أن السلف عملوا كده، فدي يعني. وكذلك الذين نزعوا إلى النحلة الباطنية فعطلوا دلالة التراكيب وأنكروا أن تكون المعاني مستفادة منها بطريق الوضع اللغوي، لا المعاني هتجيلك إيه من طريق سري في الآخر بيدعي أنه أخذ علم خاص، يا إما من الله عز وجل حدثني قلبي عن ربي، يا إما من النبي صلى الله عليه وسلم، بس النبي صلى الله عليه وسلم كان عمال يعلم الناس كلها كلام مجهول المعنى واخد حد بيعلمه التفسير الخاص، وده من الخبل، يعني يكفي ان يتقال كده لهدم هذه الايه المناهج. يقول فهؤلاء الباطنية عطلوا دلالة التراكيب وأنكروا أن تكون المعاني مستفادة منها بطريق الوضع اللغوي والتأليف النحوي والبلاغي، فجنحوا إلى الإشارات بإبراز الأعداد وأسرار الحروف. عرفت بقى منين بقى الكتابات اللي بتقعد ترجع كل شوية؟ ده محاولة الهدم أن القرآن كلام مبين هداية، فيروح بقى ايه الغاز وكل واحد يعمل الغاز، كل واحد يعمل شوية معادلات، حتى الاحصائيات بتاعت الجنة ذكرت قد النار انا لم اختبرها ولا اريد ان اختبرها، واظن ان فيها تجاوز كتير، وساعات يقول لك مش عارف دي قد دي، وتلاقي هنا عد المكرر وهنا ما عدش المكرر، عارف في الاخر عشان يطلعهم ايه قد بعض. طب هي الدلالة دي ايه فايدتها يعني؟ حتى لو قلنا انها موجودة وتفنى الاعمار في حاجات دي، ما نعرفش نتدبر في ايه؟ اهدنا الصراط المستقيم، في اياك نعبد واياك نستعين، في الخطاب، خطاب الله للمكلفين، لم يكلفنا ان نعد الحروف، ولا نشوف الحرف الفلاني كم مرة، الحرف الفلاني كم مرة، ولا نشوف الكلمات المتقابلة. هو أغنانا الله عز وجل عن ذلك بأنه إذا ذكر يعني غالبا ما يذكر حال الإيه؟ حال المؤمنين وحال الكافرين، يذكر الجنة ويذكر النار، يذكر الترغيب ويذكر الترغيب. مش محتاج أنت تقعد تعد ويطلع عند بعض. طب وبعد يطلع عند بعض، وكل الكلام ده له تاريخ إيه عند الباطنية اللي كان عايز يأكد إنه ممكن يطلع حد يجيب لنا كده معاني في القرآن إيه؟ لا سند لها، ملهاش أصل. خد بالك إحنا الكلام ده كله عايزين نقول إيه؟ القرآن الكلام اللي هنا ده في النهاية بيقول حتمية، يعني لو أنت تدبرت وتأملت تقول حتمية الرجوع للكتاب والسنة بإيه؟ بفهم سلف الأمة. السلف كانوا فاهمين القرآن والسنة وما احتاجوش تفسير زيادة. وأول ما ده خلاصة الكلام يعني ده اللي احنا بنقراه ده، وأول ما وجدوا ان تلاميذهم محتاجوا بعض الإضافات راحوا قايلينها. طب اللي بعدهم محتاج الإضافات دي مش إضافات، دي أشياء موجودة عندهم مكنتهم من فهم القرآن. مثلا أول حاجة هيقولها أسباب النزول، ده مش شرط ضروري لفهم القرآن، ولكن قد يكون من الأمور المهمة جدا التي تعين على صحة الفهم. فلما بدأ يبقى في ناس ما أدركتش الوقائع دي، وهو كصحابي أدركها وساعدته على فهم الإيه؟ الآية. فبقى أول بدايات نشأة علم التفسير لأن الصحابة يقعدوا يحدثوا التابعين عن إيه؟ أسباب النزول. عشان كده بقول لك الكلام على التفسير ولكنه بالفعل أعم بكثير. القاعدة نفهم منها كيف كان القرآن والسنة هداية، والناس احتاجت ايه، وازاي ان في سلسلة زي ما كده السنة مروية بأسانيد متصلة، لا في سلسلة من العلم بصفة عامة بقى. ان الصحابة شايفين نفسهم فهموا بفضل الله عن الله وعن رسوله، وشايفين ثغرة في الجيل اللي بعده لم يعاصروا أسباب النزول، لم يعاصروا وقائع النزول مش الأسباب. عشان كده كلمة أسباب النزول دي كلمة مصطلح في الواقع أضيق من اللي السلف عملوه. انه عايز يقول ايه؟ مش ان الحدث الفلاني فالآية نزلت، ده هو عايز يقول ساعات العكس، يقول الآية نزلت فطبقناها كده فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرنا. المهم عايز يقول لك ملابسات، شايف ان الملابسات دي ايه؟ تعينك على الفهم او تؤكد فهم معين او تنفي فهم ايه معين. يبقى كل الـ كانوا فاهمينه الصحابة، مش الصحابة بس، الصحابة والكفار كمان، يعني كل المخاطبين بالقرآن فهموا. طب الجيل اللي بعدهم كان ممكن يبتدي ما شافش وقائع فيحدث عنده فقد احد آلات الايه الفهم، ممكن يكون كمان بدأ يبقى فيه ألفاظ معينة هو مش عربي أصيل، أو مش لا يتقن لغات قريش، فبدأ يبقى عايز يعرف إيه، محتاج يتقال له خد بالك اللفظ ده معناه إيه كذا. يبقى كل ال- ال- ال- الكلام ده نشأ إمتى؟ في آخر عصر الصحابة. يبقى لغاية من منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم والناس مش محتاجة تفسير ال- ال- ال- القرآن ما يحتاج لتفسير في القرآن قاله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى السنة مش محتاجة تفسير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هي التفسير، هي تفسير لإيه؟ القرآن. بعد كده بدأ لا محتاج الصحابة يقولون حاجات كانوا بيشوفوها بيفهموا من خلالها، محتاجين يحكوها بقى لأن احنا مش شايفينها. بدأ الناس تبقى مش من نفس البيئة اللغوية، يبقى حي ممكن يفهم كلام تاني خالص. فبدأ اللي بيرصد يقول له خد بالك اللفظ ده معناه كذا واللفظ ده ايه ده معناه كذا وهكذا. يبقى ده فهنا الإنكار على التأكيد على أن القرآن مفهوم بمعنى الإفرادي ومعنى التركيبي، ألفاظ وإيه وتركيب. الصحابة فهموا كده وأعانهم على الفهم، أنه لو في حاجة فيها إجمال شرحها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني امتثالا لقوله تعالى نزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، وأنه الوقائع ديت يعني لما شاهدوها انضمت إليهم وبها فهموا الشرع كتابا وسنة. اللي جيهم بعد كده حاول يقول القرآن ملوش معنى، ده خلاف يعني إجماع الأمة وخلاف مقتضيات الواقع اللي كل الناس يعني مقرة به، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هو رجل واحد خاطب الناس وهم آنذاك كفار به بالإيه؟ بالقرآن، طلبهم أن يتدبروا وأن يتأملوا فيما يلقيه عليهم القرآن من حجج، يبقى طالبهم أنه يفهموا الكلام اللي بيقولوه في قواعدهم لما يفهموا بها الكلام، أي كلام، كل كلامهم، وأنه ده ينفي أن في حاجة مش مفهومة، وينفي أن في حاجة محتاجة حد يجي يفسرها، مش يفسرها، ياخد اللفظ الجملة دي كده وينسب لها معنى بغير طريق الايه المعنى اللغوي المعروف في كل الكلام. فمن ضمن الحاجات اللي الباطنية كانوا بدأوا بيها إبراز الأعداد وأسرار الحروف ونحو ذلك، وزعموا ذلك علما خفيا يتلقى ممن عنده بطريق الوراثة أو الوصاية أو الإلهام أو غير ذلك. وقد اعتبروا اعتبرهم العلماء يعني معطلين لمعنى الدين، منكرين لحقيقته، ملحدين عنه إلى الكفر لما تقتضيه تلك المقالة من إنكار التبليغ والنزول بالتعاليم الشرعية إلى منزلة العدم. وأن هذه الأقوال كانت هي الطريق إلى الإباحية ونحو ذلك. يقول: فالقرآن العظيم عندنا معاشر المسلمين كلام دال على معاني، دلالة مأخوذة بالطريق الواضح العادي لدلالة الكلام العربي، فليس هو على ذلك بمحتاج إلى التفسير احتياجا أصليا، ولكن الحاجة إلى تفسير القرآن إنما هي حاجة عارضة نشأت من سببين. طبعا معايا هنا، لأن ده احنا بنقرا كلام كاتبه وكاتبه بيحكي تاريخ تطور علم الايه التفسير، لكن انا بقول ان الكلام ده بيقول لك برضو بيجاوبك على حاجه تانية، لماذا نشات كل العلوم اولا اثريه. يعني هو لو قلنا اول كتاب مصنف يعني يمكن يعني الاعتداد به ككتاب متماسك مرتب على ابواب هيبقى ايه؟ موطأ مالك، وده بدايه التصنيف في العقيده وفي الفقه وفي السير، ده بدايه اللي هو ايه؟ جمع الاثار في الباب. في طبعا تاريخ تاليفي قبل منه، وفي والعقيده بالذات هيجي الكلام عليها، يعني مسبوقة على عكس ما يتوهم الناس ان التأليف بطريقة المسائل سبق التأليف بطريقة الاثار، لان ابو حنيفة صنف بايه؟ بالمسائل في كتاب الايه؟ الفقه الاكبر، ماشي. لكن عموما التفسير والفقه والعقيدة كل الابواب العلوم كانت في الاول ايه؟ نثبت الآثار، لأن احنا زي ما أقول لك القرآن لجيل الصحابة كان مستغني عن التفسير، لما وجدوا اللي بعد منهم عندهم صعوبة في حاجات فبدأوا يقولوها، يقولوا لهم فالسنة بتفسر القرآن، بعد كده هو محتاج للسنة، محتاج يسمع السنة من الصحابة لأنها مفسرة للإيه، ومحتاج إضافات من الصحابة. ايه الاضافات؟ سواء اللي هو شافه ده احنا هنعتبرها من السنة لانها من السنة التقريرية، او اضافات لغوية هو يرى ان في فجوة بينه هو كرجل عربي عاصر نزول القرآن ويعرف لغة العرب, وبين التلاميذ الجيل الجديد اللي هم من كل الأمم. يبقى هنا عشان كده بدأ يبقى عندنا رواية الحديث مرتبة على الأبواب, أبواب العقيدة, أبواب التفسير, أبواب الإيه؟ الفقه, أبواب السير. وبعدين بنروي المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم, وبنروي وقائع اللي شهدها الصحابة, وهي معظمها لها في حكم المرفوع. لا, واحتاج كمان ان الصحابة يضيفوا ايه, حاجات لغوية. خدوا بالكم, نحن معشر الصحابة كنا نعرف ان هذه الكلمة معناها كذا, هي عندكم مش معناها كذا. طب القرآن بيخاطب لما يبقى اكيد القرآن لازم يكون مفهوم عند الصحابة, يبقى خاطبهم لو في لفظ اتغير معناه عبر التاريخ هنرجع لمعناه امتى؟ يعني لو له معنى قديم مش ما يلزمناش, يعني لو في لفظ له جذر لغوي قديم قوي. لكن يهمنا ايه؟ وقت النزول كان بينطبق عليه, ويمكن كان الصحابة بيفهموا منه ايه, ويبقى هو ده اللي نفسر به القرآن. يبقى هنا كان القرآن والسنة مش محتاجين تفسير, أو القرآن محتاج تفسير في مواطن السنة تممتها, بالشرح تفسير مجملات الايه القرآن. طيب ايه اللي خلى القرآن محتاج تفسير؟ بيقول لسببين. الأول أن القرآن لم ينزل دفعة واحدة, وإنما كان نزوله وتبليغه في ظرف الزمني متسع جدا, قدره أكثر من 20 عام. يعني حصل السبب ده أنه أسباب النزول, أو ما هو أعم, كلمة أسباب النزول دي ممكن كما ذكرنا إيه توهم بأن بيحدث شيء معين فتنزل الآيات إجابة عن سؤال أو عن على الواقع. لا, هو العلماء قالوا يعني في باب أسباب النزول توسعوا في كل ما يتعلق بملابسات نزول الآية, ولأن ده كما الايه في الفهم. وعشان كده العلماء اجماع أهل السنة على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. ومع هذا فمعرفة السبب, أو بالذات بقى لو احنا مش بنتكلم على السبب, احنا بنتكلم على كيف طبقت الآية بعد نزولها, ده توضيح أكثر. فكل ده كان يحتاج الأجيال التي تلي جيل الصحابة التابعون فمن بعدهم لكي يعرفوا تفسير القرآن. يقولوا أما السبب الثاني, فهمنا كده الدنيا مشت ازاي, منين بدأ يبقى فيه غموض, وازاي الأمة جيل بعد جيل كانت ايه تزيل هذا الغموض. يبقى احنا السند متصل بالمعاني بالوحي, وليس بان البعض يتوهم, او زي ما حد دلوقتي بيقول لك ما هو احنا نفصل بس الفقه عن الشريعه. لا, ده هي القضيه كتاب والسنه. في جهود في جهود, كانت الجهود دي هي بتكمل الخلل. كتاب والسنه خاطبوا الناس بلغة كانوا يتكلمون بها حينها. لو في انت بقى جاي من لغة تانية, تعلمت لغة العرب بس تعلمتها بطريقتك, مش مدرك كل معاني الالفاظ, او حتى في لفظ اتغير, لا, يبقى انت محتاج حد يقول لك وقت نزول القرآن كان اللفظ ده ايه معنى ايه. بس قل اما السبب الثاني فهو ان دلالات القرآن الاصلية التي هي واضحة بوضوح ما يقتضيه من الالفاظ والتراكيب تتبعها معاني, تكون دلالة التركيب عليها محل إجمال أو محل إبهام, إذ يكون التركيب صالحا على الترديد لمعاني متباينة يتصور فيها معناها الأصلي ولا يتباين المراد منها, كأن يقع التعبير عن ذات بإحدى صفاتها. يعني يقول إن الكلام فيه إيه؟ القرآن فيه إجمال. طب الإجمال ده يا محلول بنص قرآني آخر, يا إما من الذي سيبينه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لازم يكون الإجمال الذي كان موجودا في حق الصحابة قد بينه ليه. يبقى كده ده مصدق يعني قوله تعالى ونزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى الكتاب والسنة, الكتاب السنة هنا جاءت مبينة وشريحة مفسرة للقرآن مع ما سماه بأسباب النزول. دول الحاجات اللي احتاج إليها الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكتمل فهمهم للإيه؟ للدين. شاهدوا الوقائع بالإضافة لكذا الحاجات اللي هي جاية في القرآن مجملة كان لابد وأن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول إلى أن يقول ولما كان الذين اتصلوا أولا بتلك المجملات, أو أقول القرآن فيه مجملات وفيه مبهمات, فلما كان الذين اتصلوا أولا بتلك المجملات أو المبهمات أو المطلقات, ألفاظ مطلقة قد يعتريها تقييد في موطن آخر أو تشعر أنها لابد أن تقيد لأنها, ولما قد رجعوا إلى المبلغ صلى الله عليه وسلم في طلب بيانها, طلب بيان المجمل أو تعيين المبهم أو تقييد المطلق, فتلقوا عندما أفادهم فاطلعوا بأن الذين أتوا بعدهم احتاجوا إلى معرفة تلك الأمور المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم لتتضح لهم تلك المعاني كما اتضحت لمن قبلهم, ولا سبيل إلى ذلك إلا بالخبر المأثور عمن ليس إلا عنده العلم المعصوم الذي يوضح ذلك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فتكون بذلك عنصر ثان من عنصري التفسير. ماشي, يبقى أنا كده الإيه ال ال ال القرآن هو أنا بيتكلم على القرآن كان واضح تماما باعتباره بألفاظه عربية وتراكيبه إيه عربية. في حاجات تساعد على الفهم أكتر وهي الوقائع المرتبطة بنزول الآيات أو حتى طريقة تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لها. كل ده بيقول لك إيه, إن ما كانش ممكن تاخد القرآن, ما كانش ممكن التابعين ياخدوا القرآن بدون الإيه الصحابة, ما كانش مش ممكن الأمة تنقطع عن هذا السند. الأمر الثاني إنه هنا السنة بقى جاءت, السنة ذاتها أو يعني السنة القولية والفعلية التي جاءت إيه بيانا لمجمل. الصحابة لقوا إن من بعدهم مفتقدين دول, ما هو مش هو دورهم يبلغوهم دول, هو كما ذكرنا أنا بتكلم على القرآن فبين لنا إزاي القرآن مفتقر إلى السنة وإزاي الصحابة عاشوا تلك السنة فخلت الموضوع بالنسبة لهم متكامل, وإزاي إن هو بعد كده حتى لما بيتكلم تحت عنوان تفسير القرآن لازم يقول لك ايه دول, ولما يتكلم باب العقائد او باب العبادات او باب الاخلاق او باب السلوك عايز يقول الايات, ومعظمهم قال ما الايات, ما هو القرآن محل ايه اتفاق, فيبقى بيجيب الايه الاحاديث. قلنا بداية التصنيف كان انا اعتبر ان هو موطأ الإمام مالك أو ده أقوى مصنف, إنه بدأ يبقى يا أخوانا بدأ الناس تدرك إنها عايزة تعرف العبادات من المعاملات. قبل كده كان إيه اللي موجود, إن الناس بتتعلم الدين كله, عندهم همة عالية, عندهم نهم, عندهم مواظبة, الصحابة ملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم, التابعين ملازمين للصحابة. فبعد كده نشأ إن في فراغ. طب ما نشأ اللي في فراغ قال لهم طيب الأبواب الفلانية آدي الأحاديث والأثار الواردة فيها. الأحاديث والأثار الواردة فيها دي عملت إيه؟ متممة لما هو موجود في الإيه؟ وساعات يقولوا الآيات, يا إما يستقصي الآيات اللي في الباب وده نادر جدا, أو على الأقل يقول أصول الآيات عشان بس يرشدك. ها يبقى هنا التكامل, حتى كتب السنة كانت معمولة متممة للإيه؟ للقرآن, وإن لم تكن حتى تحت مسمى باب التفسير ولكن هي متممة في كل هذه العلوم. طيب يبقى كده أول ما نشأ هو كما ذكرنا الموضوع, هو بيكلمنا على نشأة علم التفسير وإحنا عايزين بس نستنبط منه كل العلوم تقريبا, إنه لماذا بدأ التفسير بالمأثور, لأنه هو القرآن اللي بيكمله السنة. الوقائع اعتبرها جزء، والإيه وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم للمجملات ده جزء. دول الجزئين الصحابة كانوا معيشينهم، طب يعملوا إيه للتابعين؟ لازم ينقلوا لهم إيه دول. وبالتالي كان بداية التصنيف في التفسير التفسير بالمأفور. بداية التصنيف عموما الكتب التي تجمع الأحاديث والآثار في كل باب من أبواب الإيه؟ العلم، وهو كل باب من أبواب الدين، عشان تعمل إيه؟ تكمل به القرآن، ويبقى كده الأمة عندها الوحي كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني من هنا يعني تفسير لماذا بدأت التفسير بالمأثور، وانه كعادة الآثار محتاجة أسانيد، او انه قد يخوض فيها من يحسنها ومن لا يحسنها، قد يخوض فيها العدول الضابطين او غير الضابطين او غير العدول اصلا او الوضاع، كل الكلام ده احد الفتن والابتلاءات. ويعني قيد الله تبارك وتعالى الجهابضة في علم الحديث، عشان كده برضو تقدر تستنبط من هنا الارتباط بين كلمة أهل الحديث وبين أهل السنة والجماعة. ما هو القرآن كان محل، كان وما زال بفضل محل إيه؟ اتفاق حتى من الفرق المنحرفة. أنت عشان يعني تحافظ على الوحي كما كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الصحابة محتاج أثار، بس الأثار اللي فيها إيه؟ أسباب النزول، وفيها ما بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى كده بمجموعه حصل إيه؟ حصل تمام الوحي. يبقى فالدنيا بدأت جمع الأثار في كل الأبواب سواء التفسير أو في غيره. والمرحلة الثانية من جمع الآثار انه في سنة التدافع، فسنة التدافع انه دخل في هذا الباب بعض المغرضين او بعض يعني طيب النية مش كده، ولكن ممن لم يتعلموا اصول الامر وبالتالي افسدوا، وبالتالي احتاج الامر الى تمحيص. يبقى هنا بدأ، يبقى احنا العلوم كان كل الأمة محتاجاه تدوين الآثار اللي فيها الوقائع التي تعين على تفسير الوحي، وفيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم انها بالإضافة للقرآن، حتى هذا التاريخ كافية تماما لمعرفة الدين. زي ما كنا بنقول الصحابة كان معهم القرآن ومعهم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، تطبيقه وتفسيره. كل مرحلة من مراحل التدوين والكتابة والتأليف بتسد ثغرة عند الأجيال الايه؟ الأجيال الجديدة. فيبقى الجيل الأولاني فقط أو الجيل الثاني يعني بعد عصر الصحابة كان محتاج أن الصحابة يدونوا له الايه؟ أو ينقل له الأثر. والنقل ده في الأول كان شفهي، وبعدين بقى تدويني، وبعدين كانت الأثار غير مبوبة، وبعدين بدأ التبويب. كما ذكرنا ممكن تعتبر أن نقل الأثار مبوبة، ممكن تعتبر بدايته بداية الإيه؟ الموطأ. وبالتالي ستعتبر الموطأ هو يعني الذي مهد لحفظ الدين، ان طريقة حفظ الدين القرآن محفوظ بالتواتر، فاضل نضم اليه بقى ايه؟ السنة. الاثار مرتبة على الابواب كمان حتى يسهل المراجعة. الامام ابو حنيفة هتقدر تقول هو في مرحلة مبكرة، بينما الامة خد بالك الامام ابو حنيفة ادرك مرحلة ان الصحابة والتابعين بدأوا ينقلوا الآثار بصفة عامة مش كده. فخلاص الأمة أدركت أن الجيل الجديد عشان يكتمل بالنسبة له الدين لازم ينقل إلى الإيه؟ الأثر. يعني أبو حنيفة كان مشغول جدا بالترتيب الذهني، وبالتالي تقدر تقول أن أبو حنيفة، أن أبو حنيفة رحمه الله هو مؤسس الفقه على المسائل ومؤسس العقيدة على المسائل. يعني أقدم كتاب بيتكلم في العقيدة على أنها مسائل الفقه الأكبر للإمام أبو حنيفة. وهو احنا عارفين طبعا حنيفة أسبق الإمام، حنيفة أسبق من الإمام مالك، فكأن طبعا مرحلة الأثار بدأ قبل أبي حنيفة رحمه الله تعالى، ولكن نقدر نقول إنها اكتمل نضجها على إيد مين؟ في الموطأ، أو ده بداية النضج، إن يبقى عندنا مصنف واضح مرتب على الأبواب بترتيب يسهل يعني تتبعه، وواضح فيه إن المصنف في ذهنه أبواب الاعتقاد، أبواب العبادات، أبواب المعاملات، أبواب السلوك ونحو ذلك. وده هتلاقيه بقى واضح أكتر بعد كده عند البخاري رحمه الله. يعني إن البخاري ستجد واضح جدا عنده باب الإيه؟ العناية بأبواب الاعتقاد في إثبات اعتقاد السلف، والعناية بالرد على البدع اللي ظهرت في عصره، سواء داخل تصنيفه في الصحيح أو الـ الـ الـ الـ الرسائل المستقلة اللي كتبها في الرد إيه على البدع القدرية ونحو ذلك في خلق أفعال العباد ونحو ذلك في إثبات خلق أفعال. إحنا ورد عليهم في فيبقى عند ده الايه تتبع هذا الامر. طيب قلنا بقى يبقى الجيل الاولاني كان عايز ايه؟ عايز الاحاديث المرفوعه وعايز اسباب الايه. طيب هيضيف بعد كده قصور لدى الجيل الجديد في ايه؟ ان بعض الالفاظ كانت واضحه او هي كلفظ. احنا عندنا عموما احنا هنفهم الكلام ازاي؟ اللفظ والتركيب. يبقى اللفظ ده كل لفظ له معنى، والتراكيب عموما الامر والنهي والاستثناء والكلام ده كله، كل حاجه من دي بتضيف ايه؟ معاني. طيب والادله الشرعيه ممكن بتضيف معاني خاصه لبعض الالفاظ او بتحط قاعده استصحبها، حتى لو قلت مثلا يعني ان انا مش عارف في اللغات عموما الامر من الاعلى للادنى مشترك بين كذا معنى، وارد حد يقول كده، اقول في لغه العرب بالذات، فقالوا طب هو في الشرع بقى ايه؟ لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. فاحنا استفدنا كده ان الشرع بيعتبر الامر للوجوب حتى لو كان لديك تردد لغوي، وده اللي احنا قلناه ان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر بعض المجملات والمبهمات والمطلقات الموجوده في القران، وحتى لو قلنا ان في حاجة في اللغة هي فيها ممكن نختلف دلالتها اللغوية ايه، لو وجدنا ان الشرع حدد لنا دلالة منهم يبقى خلاص. فيبقى مش هينفع نيجي في باب مثلا الامر دلالته ايه ونقول والله احنا لغويا، ونقعد نجيب شواهد لغوية. ليه؟ لو سلمنا جدلا ان مطلق الامر في لغة العرب اسلوب يستعمل لمعاني مشترك بين عدة ايه؟ معاني. الشرع جعل الاصل فيه انه للوجوب بدلالة ايه؟ حديث السواك، دلالة حديث لو قلت نعم لوجبت الى غير ذلك. يبقى دي الدلالات الشرعية اللي هنضيفها في قبل ان نفسر النصوص على ضوء معاني المفردات ثم معاني الايه؟ لكن في الجملة الكلام كله ماشي في ذات الطريق. طيب ايه تاني معانا بقى الالفاظ الغريبة دي؟ بداية ان نقول انه جزء من الاثار ليس مرفوعا ويحتمل الخلاف، ان الصحابة المعروفين بالاكثر من التفسير بالذات مثلا ابن عباس طلع عنهما يبتدي يستعمل. احنا قلنا الصحابة مهم جدا ان قلنا اسباب النزول، وان قلنا ايه الاثار المرفوعة اللي هي مش كده، لا أضافوا أن هم قالوا لنا معاني المفردات وقالوا لنا برضو بعض أشياء تساهم في فهم بعض السياقات في القرآن مما كان متداولا بين أهل الكتاب سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ممن أسلم أو ممن احتكوا بهم في الأمم الأخرى من أهل الكتاب. ويمكن أن يفيد هذا في بعض معرفة تفاصيل بعض قصص القرآن، ومن ثم يفيد في استنباط بعض المعاني، ربما يكون فقط يفيد في معرفة القصة وربما يفيد في استنباط إيه. وبدأ هنا يبقى ده مجال في درجة من درجات الأخذ والرد، وإن كان يبقى إنه ما ثبت عن الصحابة، ودي أهمية برضو أنك تقول إيه، إنه إذا كان المسألة بالذات بقى في التفسير فيها قول عن الصحابي لا يعلم له مخالف، يبقى أكيد الصحابة ما كانوش هيسيبوا الصحابة ده يفسر القرآن للناس برأي هو منفرد به، لكن إذا اختلفوا بيحتاج الأمر هنا إلى نوع من أنواع التنقيح. بعد الأربع حاجات دول اللي هم أسباب النزول والآثار والأحاديث المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان المجمل السنة يعني مش كده، وبعدين بعد كده إيه أشياء يمكن أن تنسبها إلى قائلها من الصحابة وهي معاني المفردات وبعض ما استفادوه من وقائع التاريخ الغير منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هيبتدي مسألة إعمال الرأي في الترجيح بين ما ليس مرفوعا، وده اللي بدأ يبقى جيل جديد من التأليف والتصنيف والبحث والمناظرة، ثم ان في بدع موجودة فعايزين ننتقي من هذه النصوص ما يضحط تلك البدع. فبدأ ظهور البدع يؤثر على ايه؟ على طريقة التصنيف. معانا ولا هنكتفي بهذا القدر من تتبع الكلام على التفسير ونرجع للكلام على العقيد. يعني بس انا كان الغرض من الكلام هنا في التفسير العبارات اللي هو بين لنا فيها انه من الذي ينبغي ان يكون مسلما به عقلا وشرعا ان احنا نوقن ان القرآن كان مفهوما تمام الفهم سواء للمؤمن به ولا سواء للايه وللكافر، وانه كلام مبين. طب احتاجنا للتفسير احتاجناه الجزء الذي خطب به المؤمنين بالذات اللي فيه كلام عن اداء الصلاه وايتاء الزكاه عبارات مجمله كانت محتاجه بيان، والبيان ده جه في ايه في سنه النبي صلى الله عليه وسلم او جه في التطبيق العملي، وبالتالي بدا يبقى هنا احنا السنه ككل هي مفسره للقران، والأمة ما كانتش محتاجة غير نقل هذه الأحاديث. وبعدين بعد وفي نفس جيل الصحابة وكثرة الفتوح لا احتاجت الأمة لحاجة كمان، بعض التفسير اللغوي اللي هو يقول خد بالك اللفظ ده كان في زماننا كذا، أو بعض ما تم استفادته من كتب أهل الكتاب أو نحو ذلك. في الواقع علم العقيدة نفسه ايضا كسائر العلوم، احنا ممكن نقول ما كانش في تمييز للعلوم وانما كان هناك نقل للاثر في جيل الصحابه بينقلوا الجيل الايه التابعين، وبدات بدايات تميز في اخر جيل الصحابه والعصر التابعين، وبدا يظهر لنا في وقت مبكر جدا استمرار التفسير او استمرار بقى ما احنا بصفه عامه استمرار التصنيف بنقل الاثار، وبقى هنا مهتما الايه الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن ايه الصحابه، وكل منزل جيل يبقى عايز اخد الايه الاجيال دي كلها او بالمسائل. الذي اوجد الحاجه الى الكلام بالمسائل ان تكون الاثار تحتاج الى بيان في عرف المتكلم او يكون في شبهات، يعني من اوائل الكتب لو بنتكلم بقى على العقيده برضه من أوائل الكتب اللي ممكن تعتبرها مصنفة على المسائل. قلنا أولها على الإطلاق فيما يبدو الفقه الأكبر للإيه؟ للإمام أبو حنيفة. هتلاقي الإمام الشافعي وإن كان لم يصنف في العقائد إلا أن كلامه في الرسالة وفي إجماع العلم وفي غيره من الكتب كان بيرد على الزنادقة، فبدأ يبقى في ثنايا كلامه إيه؟ ردود ما ليست مجرد رواية الآثار، وإنما الدفاع عنها وبيان أنها غير مصادمة للعقل وبيان أنها منسجمة مع نفسها. هنلاقي الكلام ده باين أكتر عند الإمام أحمد في كتاب السنة، وفي وأكثر وضوحا في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية. الرد على الزنادقة والجهمية يعني جايب أمثلة لآيات زعم الزنادقة والجهمية أنها متناقضة، يبقى بدري جدا قضية الإيه؟ ادعاء تناقض الشرع مع العقل أو تناقضه مع ذاته. ما تناقضه مع ذاته ده هو في النهاية معناها أن دي إيه؟ في معضلة عقلية. ماشي. فبدأ هنا التصنيف على المسائل، يبقى من جهة التبويب على الأبواب سواء الاعتقاد أو العبادات أو دي كلها ماذا إلى هذه الدرجة، ويبقى التصنيف أحاديث أو آثار. في نفس الوقت بالتوازي المسائل غالبا ما يدفع الكلام المسائل نوع من الغموض أو نوع من الشبهات. يمكن الفقه اللي دفع للتصنيف عبر المسائل إنه دايما الأسئلة كتير بتبقى على اللي عمل حاجة غلط. يعني انت لو تيجي عايز توصف للناس كيف يصلون حتى اتم وضوء واتم غسل واتم صلاة هتلاقي الامر سهل جدا. طب بقى لو تركت دي، ما دي مستحبة ولا واجبة ولا ركن ولا حطبت للصلاة؟ ده اللي اوجد ايه؟ اوجد مسائل في الفقه. اللي اوجد مسائل في العقيدة الخلاف البدع، وبالتالي صنف الامام حنيفة الفقه الاكبر، عشان هتجد ان هو بيرد على القضرية وبيرد على المرجئة وبيرد على الخوارج، بيقرر اعتقاد اهل السنة بعبارات وليس بمجرد ذكر الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم. الامام احمد الف، ودي كلها هتجد كلها كتب مختصرة جدا، بل ربما يحكى عن كتب يعني لم توجد وبعدين تقال لا ده هم دول الكتاب كان ورقتين ثلاثة، ويتقال ان هو ده منقول ضمن كتب العقيدة اللي هي كانت بتنقل الاثار، ان الفتوى الفلانية دي الرسالة اللي ألفها فلان في الرد على القضرية او في الرد على المرجئة او نحو ذلك. فبدأ هنا يظهر معنى الامرين دول مع كل ما بيبعد، يعني وجود الأشاعرة وجود المعتزلة أولا، ذكرنا بقى فكرة الإيه؟ تجربة المعتزلة وتجربة الإيه؟ الأشاعرة. انتشار منهج الأشاعرة واعتمادهم طريقة التصنيف بالمسائل والمناقشة والمناظرة والاحتجاج، كل الكلام ده كان له أثر كبير في انتشار هذه العقيدة الكلامية على أنها منهج إيه؟ أهل السنة. وبالتالي احتاج أهل السنة في الأجيال التي تلت ذلك إلى أن يصنفوا في أبواب الاعتقاد على طريقة المسائل. إذن أنت محتاج في أي علم من العلوم المادة الخام بتاعته بتبقى الكتب المصنفة على بطريقة أثرية على طريقة الأثر، وبتحتاج طبقات، يعني بتحتاج الآثار المرفوعة ثم عن الصحابة ثم عن التابعين على الأقل. وفي أبواب الاعتقاد لو قدرت تنزل جيل كمان يبقى كويس جدا، وده اللي هنلاقيه مثلا في السنة لابن أبي عاصم والشريعة للأجري وأصول اعتقاد أهل السنة للكلائي. كل الكتب ديت في النهاية هي امتداد في الجيل الأول، إن في كل العلوم كان هناك حاجة إلى إثبات الآثار الواردة على عموما في الدين كله، وبعد كده بقت تبوب على أبواب. وجود الجدل حولها أو الخلل بيحتاج إيه؟ أخذ ورد وبيان شبهة وردها، أو في الفقه بيحتاج طرح سؤال جوابه حتى لو مش شبهة. هنا بتنشأ المسائل. الأمة الأمر كان بالتوازي، يعني قلنا إن الفقه الأكبر مصنف قبل الموطأ، والموطأ بيعتبر هو الأصل لكل ما جاء بعده، سواء من الكتب الصحيحين أو السنن أو الكتب المتخصصة في الأحاديث والأثار الواردة في أبواب الاعتقاد. كل دي كانت مستفيدة من الإيه؟ من الموطأ. كان عندي الفقه الأكبر بيذكر المسائل. تقدر تقول أن في النهاية بعد ما استقر جمع الكتب وحققت هذه الآثار، احنا الأول كان الكتب دي ايه، يعني مثلا عندنا في التفسير انت ممكن تكون بتقرأ في كتاب في باب في اي علم من العلوم وتلاقي الحديث بيقوله رواه البخاري، مش كده؟ وممكن تلاقي انه رواه ابن جرير، بنلاقي رواه ابن جرير مش كده؟ ليه؟ لانه تفسير هو اصل من الاصول من جهة انه يسند الاحاديث الى نفسه، يبقى هو ده هو زيه زي البخاري. على فكرة الامام ابن جرير يعني حتى في الزمان يعني معاصر البخاري او فال ال ال بس هي مش دي العبره. يعني احنا بنقول ان ممكن الاقي كتاب عنوانه ان هو كتاب عقيده، ولكن ده اصل من اصول كتب السنه. ليه؟ لان المصنف بيسند الاحاديث الى نفسه، يعني بلاقيه بيقول حدثني فلان، هلاقي باب كذا هو يقول ايه حدثني فقال الى ان ينتهي بذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زي ما كان في كتب فيها ان حد بيروي الاحاديث في كل الابواب، ممكن يبقى الكتاب مخصص لباب واحد ومع هذا الاحاديث اللي فيه ايه مسنده. يبقى ده اصل من الاصول اللي برجع ليه. طب الاجيال اللي بعد كده لما جاهم بقى خلاص يعني جمع الاحاديث المفرده انتهى، هو ابن جرير ليه بيقول اسناده؟ لان الاحاديث دي جمعها حديثا حديثا. من الوارد يكون بعضها كان اصل من كتب التفسير اللي قبل منه بشويه التي لم يكتب لها الانتشار وخدها كلها بسند واحد، وارد. لكن في الاصل ان هو جمع الاحاديث دي ايه حديثا حديثا، فعشان كده الاحاديث دي هو بيروي كل حديث بسند مختلف عن التاني. لما انتهت المرحلة الرواية المفردة وبقت الرواية للايه للكتاب على بعض، تروح تتعلم البخاري على بعضه وترويه بسنده عن بسندك انت عن شيخك اللي اتعلمت منه اللي هو واخده بشيخه، وهكذا. اي كتاب بقى اصل من الاصول يبقى اللي كان عايز ينقله كان ينقله بايه، طالما ان الاحاديث اللي فيه مسنده. لما انتهت المرحله ديت بدا يقولوا ممكن نحذف الاسناد بقى خلاص، لو انا عايز اخذ كتاب التوحيد لابن خزيمه او السنه لابن ابي عاصم او تفسير ابن جرير، عايز تحط السند هنا بقى بيهمك ايه الحكم على السند. فبقى ولكن الكتب دي فضلت زي ما هي. لما اجي انا حد بيكتب كتاب حياء ينقل عن هذا او عن ذاك أو فبقى بينقل بحذف السند وبيقول لك رواه فلان، رواه فلان او اخرجه فلان، دي بيقول لك ايه عايز السند روح للكتاب ده. طبعا اخرجه البخاري في صحيحه او مسلم في صحيح هتفيدك اكتر من كده، ان ده صحيح عند البخاري او هو احد احاديث صحيح البخاري الذي تلقته الامه بالقبول. لكن في كتب تانية لن يفيدك شيء، سيفيدك ان السند عند فلان وحيفيدك شرط فلان ده ايه، اشترط الصحة يبقى هو صحيح عنده، اشترط الا يكون شديد الضعف يبقى هو معتبره ايه غير شديد الضعف ده، لكن ممكن يكون ضعيف، وارد يكون صحيح وارد يكون ضعيف. فتحتاج لحد يكون عمل التحقيق. عشان كده بقى دلوقتي يقولك انا بطلب الكتب المحققة اللي هو محدث متأخر درس الأسانيد دي في أماكنها، هو بيقول له رواه فلان. ده من اللي كتير في كتب الفقه وكتب الرقائق وغيرها، لأن كل دي بقت تقول الأحاديث إيه غير مسندة، ويقول رواه فلان بيوحي لك على المكان اللي فيه السند. فاذا القضية هنا احنا العلم العقيدة بما فيه من شبهات الخوارج والمعتزلة والقضرية والجبرية والمرجئة والشيعة والمتكلمين بكافة انواعهم. هل الان ربما مش نقول من ايام اللي هو حنيفة او من يعني العصور قديمة جدا حيكفي فيها ان انت قرأت القرآن فهمت ما يريده في مواطن مجملة هتعرف تفسيرها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في لفظ انت مش عارف معناه لانك مش عربي قح فهترجع لكتب التفسير المأثور تجد ان ابن عباس او ابن مسعود او غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم اجابك عن هذا، ولا بقى في اخذ ورد وشد وجذب وشبهات يعني من التشعب بمكان؟ طالما وجد هذا، ولكن الفقه سبب التشعب فيه انه بطبيعته قابل لتولد اسئله كتير، من ان انت حاجه مركبه لها هيئه كبيره، الصلاه مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالتسليم، وقد يعرض لك تنسى دي او تعمل دي او تقدم دي او تاخر دي أو فكل الحاجات المركبه دي بيتولد منها ايه؟ اسئله كتير جدا. العقيده تولد اسئله من الشبهات اللي كل فريق من دول وضعها. طيب المطلوب في النهاية بغض النظر عن الكتاب اللي انت هتدرس منه ان تعرف العقيدة الصحيحة بأدلتها من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، دي درجة. الدرجة الأخرى طبعا او الدرجة الايمانية اللي غالبا مش مكانها دروس العقيدة فبتظلم، ولكن المفروض مكانها دروس السلوك، الاثار الايمانية المترتبة على هذه العقيدة، دي يعني موضوع. في درجة ان تعرف الافهام الخاطئة والبدع المتعلقة بهذا الباب، تعرف سبب الخلل ايه والشبهة ايه والرد عليها ايه، وبالتالي هذا لا يمكن إتقانه إلا بأن الموضوع يرتب على الإيه؟ المسائل. طيب أدرس مين قبل مين؟ بنتعجب أحيانا بعض الناس يعني الفقه يمكن دراسته على الأدلة أسهل بكتير من يعني إن احنا قلنا الفقه مشكلته في تولد الأسئلة ذاتيا من الاحتمالات العملية الكتير، لكن ما فيش في الفقه معركة في الغالب، يعني ما فيش فتن، ما فيش شبهات بتحاول تسيطر على الفهم وتحرفه. ومع هذا أحيانا البعض يجي في الفقه يقولك لا إياك أن تدرس من كتب شرح أحاديث الأحكام. طبعا في صعوبة انك تكون بناء فقهي متكامل في ذهنك من كتب شرح احاديث الاحكام. هل هو مستحيل؟ لا، ولكنه صعب، وهتدرك الصعوبة ديت لو في بتتعامل مع ابواب لم تتعامل معها قط الا من خلال كتب ايه؟ شرح احاديث الاحكام. عشان كده معظم العلماء بيقول لك لا، الفقه تعلمه من كتب المسائل، ولو وطبعا الغير او اللي ما عندهمش اهتمام كبير بتعظيم الدليل بيكتفي بكده. في يقول لك لا، واعتبر بقى دراسه شرح احاديث الاحكام دراسه اضافيه او تكميليه لنفس الابواب اللي انت درستها من كتب الايه؟ المسائل، تدرسها من هنا وتكملها من هنا، وده قد يكون اقرب بكتير جدا. طب لو حد هيدرس من كتب شرح احاديث الاحكام على طول، المدرس هيتعب شوية بس يقدر يوصل المعلومة، والطالب هيتعب شوية، ما فيش اختيار اسمه. يعني في باب الاعتقاد بالذات بقى لا، انت عشان اولا وانت بتقرر عقيدة اهل السنة والجماعة هتلاقيها شئت ام ابيت هي صياغة لكل الايات والاحاديث والاثار الواردة في الباب. طب لو مش كده يبقى في خلل. احنا هنا عندنا أبواب الاعتقاد معظمها عليها إجماع بين السلف، وبالتالي هتلاقي عبارات السلف متقاربة جدا في إثبات العقيدة الواحدة. هتلاقي في عبارات كده سواء كل جيل عبر بطريقة كانت متأثرة بالرد على الشبهات التي طرأت في هذا الإيه؟ في هذا الجيل. يبقى الأقرب في العقيدة بعد يعني وجود الفتن عبر التاريخ وتجددها وتشعبها، الأقرب في إتقانها أنها تكون على المسائل. لا بأس اللي عايز يدرس كتب الحديث والأثار، بس هيبقى عارف ان هو كده خد جزء ما حماش نفسه من الايه، من الانحراف. في آثار من دي هي ستظل مجملة، بالذات الآثار اللي كانت مثلا في الرد على بدعة ما. يعني انت بتقرأ في كتب الآثار الواردة في العقيدة ممكن تلاقي مثلا الآثار الواردة في الرد على المرجئة، ودي أحد المشاكل يعني، لا تضبط الرد على الخوارج، بل ممكن الخوارج يستدلوا به. طبيعة البشر، انت بتكلم هنا على آثار بقى التابعين وتابعي التابعين، والعصمة إنما هي لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فلازم تجمع الكلام كله على بعضه يعني بصورة أو بأخرى. طيب على سبيل المثال لما نيجي نقول كتاب مثلا في مستوى معارج القبول، أنا أزعم أنه ما من حديث مرفوع أو أثر عن الصحابة أو التابعين أو تابعيهم في أصول كتب السنة الستة أو في المسانيد المتداولة أو المطبوعة أو في الكتب المصنفة أصالة في الاعتقاد كالتوحيد لابن خزيمة والسنة لابن أبي عاصم وأصول اعتقاد أهل السنة الكلائي، إلا وهو موجود في معرج القبول. وبالتالي إن يعني إذا قلنا أن مثلا المنهج هيبقى فيه كتاب تمهيدي أو مستوى مثلا تمهيدي، المستوى الذي يليه معرج القبول، يعني كيف يمكن أن يقال أن هناك ثغرة بأن كتب العقيدة المستدى لم تدرس؟ هي كلها كأن ده جامع لكل هذه الإيه؟ هو الرجل يعني رحمه الله يعني أتى قبل بقى عصر الكمبيوتر والكلام ده كله، كان عنده ما شاء الله وكأن كل الكتب مفتوحة قدامه، لم يفته فيما أظن شيء من الأحاديث المرفوعة أو الآثار عن طبقة الصحابة فالتابعين فتابعيهم، ودي درجة من احنا هو الحديث خير الناس قرني ثم الذين هو ما غالبا ما بيكتفيش يعني، بل بينزل الى كل ما يمكن ان تطوله يده من نقول عن أئمة السلف وان نزل عصرهم عن ذلك. فاذا في النهاية بنقول العلماء علماء السنة عبر التاريخ كانوا القضية المحورية أن الكتاب أن القرآن كتاب هداية وبيان، فهمه المسلمون والكفار على حد سواء، بعض ما خطب به المؤمنين من تفاصيل كان يحتاج إلى بيان بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، الصحابة راحوا نقلوا هذا البيان، وده أولى درجات التفسير، فده اللي هو التفسير المأثور الوقائع وبيان النبي صلى الله عليه وسلم، وده أولى درجات التصنيف في كل العلوم، ثم أضافوا إليها جهد منهم إذا انفرض به واحد ووافقه الباقين أو لم ينقل إلا عن واحد أو اتفق جميعهم عليه صار متمم، وإلا احتاج إلى درجة تنقيح في اللفظ الفلاني كان معناه ايه عندهم، او فهموا ماذا فهموا منه، او حتى ما اخذوه عن الامم الاخرى. وهذا كله بعد ذلك كاف تماما في ان تستنبط من الكتاب والسنة وبهذا التوضيح من السلف المعاني الشرعية الصحيحة. وجد انحرافات فرد عليها العلماء من واقع هذه الذخيرة التي عندهم، هذا التراث الذي تراكم عبر التاريخ من الفقه الأكبر لإمام أبو حنيفة للسنة للإمام أحمد بن حنبل، الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل، إلى أن بلغ ذروته على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. كل ده تراث في خدمة العقيدة، لأن العقيدة منذ فجر الإسلام أو يعني منذ نهاية عصر الصحابة وهي تحارب بمحاولة التحريف والتبديل وإدخال الأفكار المنحرفة، وبالتالي هذا التدافع موجود منذ ذلك التاريخ. نحتاج بالذات طلبة العلم انه يدرس العقيدة الصحيحة بأدلتها من الكتاب والسنة مدعمة بالأثار عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ورضي الله عنهم. وده ممكن فعلا يبقى دايما محتاج طالب العلم ما بيدرس المسألة يقرأ الأثار فقط من الكتب دي يعني يتشرب بالآثار، وإن كان لو هو بيدرس الكتاب وافي أو معتني بالاستدلال بالكتاب والسنة والآثار عن الصحابة والتابعين سيجد كل اللي موجود في هذه الكتب موجود في أو معظمه أو على الأقل ما يسد وما يغني، لأن الآثار عن الصحابة والتابعين أو عن السلف في هذه الأبواب غالبا ما تكون متقاربة في المعاني، بل أحيانا بتكون متقاربة في الألفاظ. فعموما بصفة عامة عندنا الكتب الآثار في كل العلوم، وعندنا كتب المسائل، كلاهما يكمل الآخر، ولكن في الغالب الإتقان الكامل اللي هو تعرف الحق والباطل والرد عليه ومناقشته مش هيجي إلا من المسائل. ولكن في الأصل نحن بصفة عامة يعني إما بندرس من كتب الآثار أو بندرس من كتب المسائل المشبعة بالآثار التابعة للآثار المنبثقة منها، لأن دي النقطة المحورية اللي لازم ندركها تماما. وفي الحالة دي بتبقى غالبا الكتب دي بتجمع بين المصالح وتوفي المسألة من كل جوانبها. يعني إن شاء الله المرة الجاية هيبقى منة الرحمن تأكد يعني بإذن الله هناخد هدنة من هذه الموضوعات الجانبية مش كتيرة يعني بس ناخده مرة في منة الرحمن وبعدين نبقى نخرج تاني بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.